والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أفلم ينظروا فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب فأنبتنا به رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بل هم في لبس من خلق جديد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد قول إلا لديه رقيب عتيد ونفخ في الصور